هذا أيها الإخوة هو الشريط 16 من شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من القصيدة النونية لابن القيم. الصف الأول في الأعلى والأسفل أهما سواء؟ الجواب لا، لأن الأسفل الذي فيه الإمام أدنى من الأعلى إلى الإمام أدنى. ولكن هل نقول الصف الأعلى في السطح مثلا يجيء بعد آخر صف في الأسفل؟ نعم، الله أعلم هو هذا، أنه يجيء بعد آخر صف، وعليه فينبغي أن نصف في الأسفل حتى يمتلئ ثم إلى الأعلى. ولكننا قلنا ونقول ونكرر، الفضل الذي يكون في نفس العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يكون في مكانه. فإذا كان في الأسفل يشغله الناس بين ذاهب وراجع كما في المسجد الحرام، والسطح الذي فوقه أهدى وأخشى كان من هذه الناحية أفضل، كان من هذه الناحية أفضل، ونقول قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل كهذا. وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بإيش؟ بمكانها وزمانها. ولهذا السنة تقديم الصلاة في أول وقتها، فإذا كان يدافع الأخبتان في أول الوقت، وإذا قضى حاجته وصلى في آخر الوقت صار أخشع له، قلنا أخر صلاة اقضي حاجتك ثم صل، لأن هذا يتعلق بذات العبادة وتقديمها في أول الوقت يتعلق بزمنها. كذلك في المكان، لو فرض أن الصف الأول فيه أشياء تلهي وما وراءه تغيب عن هذه الأشياء، فالأفضل ما وراءه، الأفضل ما وراءه، مثل أن تكون في قبلة المسجد نقوش وزخرفات توجب انشغال القلب، وما وراءه ليس فيه هذا، فيقدم ما وراءه، ولكن يحرص على أن يكون الأدنى في الأدنى. فهذه قاعدة نص عليه العلماء رحمهم الله في مذاهب، في كتب المذاهب وغيرها. نعم يا سليم. من نفس المحبة يا شيخ، محبة الله عز وجل إذا من الله بها على العبد لا يسويها شيء أبدا، ثم هي محبة لا ينالها تنغيص ولا كدر. المحبوب غير الله يفوتك فتتحسر لفقده، لكن محبة الله دائما معك. محبة لغير الله سبحانه وتعالى، لو كانت الشيخ إنسان يحب الإنسان يمكن يجي إنسان غيره يحب أكثر من مثلا يحبها. كان المحبة لغير الله يمشي. جمعة آخر شيء، آخر سؤال. على هذه القاعدة شيخ حسن الله إليكم، اللي اعتكاف في الحرم، الحرم فيه كثير من اللي من الوافدين، يعني الواحد لما يكون يقرأ أو يصلي أو كذا يعرض عليه واحد يقاتل أمامه وكذا، يعني يحصل عليه مضايق كثير. وفي غيره من المساجد، في غيره من الأمكنة ممكن أن يعتكف الإنسان يعني ويعتكف. لكن الاعتكاف ليس الإنسان دائما مصلي، ليس دائما في الصلاة، وإذا لم يكن في صلاة فلن يؤثر عليه المار ذهابا ولا إيابا. أفهمت؟ فلذلك ما يمكن أن نقول إن الاعتكاف في غير المسجد الحرام أفضل لأنه مثلا يسلم من التردد بين يديه وما أشبه ذلك، لأن المعتكف ليس دائما في الصلاة. سبحان الله ربنا وبحمده. نبدأ. طيب هل نعيد ما قرأنا أمس؟ ها؟ أحسن؟ أتشهد لنفسك؟ نعم؟ إيش؟ توافق؟ طيب توافق عبد الله؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الموت والنوم عليهم. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بياني. لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان. ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان. كلا ولا نوم هناك يكون ذا نوم وموت بيننا خواني. هذا علمناه اضطرارا من كتاب الله فافهم مقتضى القرآن. والجهم أفناه علمناه اضطرارا من القرآن لأن القرآن فيه آيات كثيرة أنهم خالدون فيها أبدا، وهذا يقتضي أنهم لا ينامون وأنهم لا يموتون. والنوم أخو الموت بل قد سماه الله تبارك وتعالى وفاته، فقال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم. والجهم أفناها وأفنى أهلها تبا لذاك الجاهل الفتان. تبا يعني خسرانا، تب بمعنى الخسارة. نعم. طردا لنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الأزمان. يعني طردا لهذه القاعدة عند جهم، يرى تسلسل الحوادث في الماضي ممنوع وفي المستقبل أيضا ممنوع، لا بد من فناء كل شيء حتى لا يبقى إلا الله عز وجل. وهذا مكذب للقرآن، لأن الله قال في أهل الجنة أنهم خالدون فيها أبدا، وأخبره أنه عز وجل فعال لما يريد. وإذا كان فعال لما يريد لازم أن يكون فعله قديما أزليا بخلاف المفعول. لاحظ، يجب أن تفرق بين الفعل والمفعول. المفعولات كلها حادثة لا شك، وليس فيها شيء قديم لم يكن حادثا من عدم، بل كلها حادثة من عدم. لكن فعل الله عز وجل قديم، متى شاء فعل فأحدث المفعول، ومتى شاء أبقى المفعول. لو شاء الله عز وجل لأفنى كل شيء إلا نفسه، وهو كل شيء هالك إلا وجهه. لكن هل معنى ذلك أننا إذا قلنا بدوام فاعلية الرب نقول بأن الله معه إله كما زعم الجهم؟ لا، نقول فعله من أوصافه، وأوصافه إيش؟ لازمة له أزلا وأبدا. نعم. وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان، وتصير دار الخلد مع سكانها وثمارها كحجارة البنيان. قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان. فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان. يعني يلزمهم أحد أمرين، إما إنكار الرب وإما جحد حقائق الإيمان، ليس عندهم إيمان. ونحن نقول: ماذا تقولون في الزمن؟ أمتسلسل هو أم لا؟ سيقولون: متسلسل لا شك، من خلق الزمن؟ الله عز وجل. إذن فلازم من هذا أن التسلسل غير ممنوع، لكن نعلم أن الزمن ما قبله ليس فالزمن ليس موجودا فيه، الله أحدث الزمن أبقى الزمن، ولكن الله لم يزل موجودا ولا يزال موجودا، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. واعلم أن مثل هذه الأبحاث لا طائل تحتها ولا فائدة منها، والجهل بها خير من العلم بها. لكن اضطر ابن القيم وشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إلى البحث فيها، لأنهم دخلوا فيها بالقوة، حيث أن الفلاسفة والمتكلمين وأهل المنطق ألجأوهم إلى الدخول فيها، وكان دخولهم فيها واجبا لئلا يكون المكان لهؤلاء الجهال من الفلاسفة والمناطق، فلا بد أن ندخل معهم، نخوض المعركة. نعم. وإلا ما لا يمكن أن تجد حرفا واحدا عن الصحابة أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، هل الحوادث متسلسلة أو لا؟ إنما يأخذون القرآن على حسب ظاهره وكما يليق بالمتكلم به سبحانه وتعالى. نعم. ما عدموا، هم قال كم عدموا؟ لا موجودين، بس تغيرت الصورة فقط، ولا هم موجودون؟ نعم. ما معنى قوله تعالى أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ اقرأ اللي بعدها. طيب، إذا كان غير مجذود معناها لا منتهى له، يكون معنى إلا ما شاء ربك، يعني أن هذا وقع بمشيئة الله عز وجل، ويكون الاستثناء هنا منقطع. وقيل إلا ما شاء ربك لأن السماوات والأرض ما هي دائمة، يعني لكن ما شاء الله وراء بقاء السماوات والأرض سيكون لهم. نعم. فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار، والرد على من قال إن الذبح لملك الموت وأن ذلك مجاز لا حقيقة له، أو ما سمعت بذبح الموت بين المنزلين كذبح كبش الضاني؟ حاشا لذا الملك الكريم، وإنما هو موت المحتوم للإنسان، والله ينشي منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان. كبشا أملحا منون، ليش؟ للضرورة، وإلا لو لم يكن ضرورة لكان الصواب أن يقال أملح، وقد قال ابن مالك ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. نعم. ينشي من الأعراض أجساما كذا، بالعكس كل قابل الإمكان، أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان؟ وكذا الجواب بلى ولا لا؟ بلى، نصدق. والأدلة على هذا كثيرة، وأما المعتزلة فأنكروا الميزان الحسي يوم القيامة، وقالوا لا يمكن ميزان، كيف توزن الأعمال وهي أعمال معاني انتهت في الدنيا؟ وقالوا إن المراد بالميزان هو العدل، هو العدل، وليس ميزان له كفتان، ولكن هذا من تحريفهم والعياذ بالله، لأن النصوص واضحة جلية في أن الأعمال توزن. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. وكذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفته تقيم، والكفتان إليه ناظرتان. ما ذاك أمرا معنويا بل تعرفون اللسان والكفتين؟ ما تعرفون؟ لأن الموازين عندكم الآن كمبيوتر، الميزان عبارة عن حديدة وفي أطرافها شيء مثل الصحن توضع فيه الموزونات. اللسان نفس الحديدة هذه في وسطها شيء قائم هكذا، قائم ومخروم فيوضع فيه مسمار، ومعلوم أنه اليمنى واليسرى ترجح هذه تارة وهذه تارة. فالصحن الذي يوزن به يسمى كفة، واللسان الذي في الوسط يميل تارة كذا وتارة كذا يسمى لسانا، لسان الميزان. نعم. ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. أو من الذي قال له أمر معنوي؟ المعتزلة. نعم. أو ما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن ينشيه رب العرش في صور يجادل عنه يوم قيامة الأبدان؟ أو ما سمعت بأن ذلك حول عرش الرب ذو صوت وذو دوران يشفعن عند الرب جل جلاله ويذكرون بصاحب الإحسان؟ أو ما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفان في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشباب كأجمل الشبان؟ أو ما سمعت بأن ما نتلوه في أيام هذا العمر من قرآن يأتي يجادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك من نيران في صورة الرجل الذي هو شاحب يا حبذا ذاك الشفيع الداني؟ أو ما سمعت حديث صدق قد أتى في سورتين من أول القرآن فرقان من طير صواف بين شرق ومنه الضوء ذو تبيان شبههما بغمامتين وإن تشاء بغيايتين هما لذا مثلان. هذا مثال الأجر. ماذا يعني بهما؟ البقرة وآل عمران. ثم أجاب عن إشكال قد يورد وهو أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فكيف تأتي البقرة وآل عمران على هذا الوجه؟ فأجاب بقوله رحمه الله: هذا مثال الأجر، يعني أن الذي يأتي كأنهما غمامتان أو غايتان إنما هو أجرهما. نعم. هذا مثال الأجر وهو فعالنا كتلاوة القرآن بالإحسان. يعني كما أن التلاوة فعلنا، فما نراه يوم القيامة هو الأجر. واعلم أن القراءة تشتمل على مقروء وقراءة، فأما المقروء وأعني بذلك القرآن فهو غير مخلوق، وأما القراءة فهي مخلوقة، لأن القراءة صوت القارئ وفعله بالحركات تظهر الأصوات، والصوت فعل الإنسان، فيجب أن نعرف الفرق بين اللفظ والملفوظ، وبين القول والمقول، وبين القراءة والمقرون، فما كان وصفا لنا فهو مخلوق، كل أوصافنا مخلوق، وما كان من كلام الله فهو غير مخلوق، وهذا واضح الحمد لله. نعم. فالموت ينشيه لنا في صورة خلقه حتى يرى بعياني، والموت مخلوق بنص الوحي، والمخلوق يقبل سائر الألوان. سائر الألوان يعني الأصناف والأنواع، يعني يقبل أن يكون كبشا وأن يكون جبلا وأن يكون أي شيء أراده الله عز وجل. فالألوان هنا ليست اللون الأصفر والأحمر والأسود، لا، الألوان الأصناف. ومنه قول الإمام أحمد رحمه الله فيما روى عن الصحابة من أنواع قيام الليل، قال روي في ذلك ألوان، يعني أنواعا. نعم. في نفسي وبنشأة أخرى بقدرة قالب الأعراض والألوان، أو ما سمعت بقلبي سبحانه الأعيان من لون إلى ألوان. وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانا، والكل ذو إمكان. لم يفهم الجهال هذا كله، فأتوا بتأويلات ذي البطلان. فمكذب ومؤول ومحير، ماذا قطع مع حلاوة الإيمان. قول مؤول المراد التأويل التحريف، لأن التأويل نوعان: تأويل حق وهو أن يفسر النص بما يريده الله ورسوله، والثاني تأويل باطل وهذا تحريف. ولهذا سمى أهل التحريف أنفسهم بالمؤولة تلطيفا لما هم عليه من التحريف، وإلا فحقيقة الأمر أنهم محرف. فمن قال استوى على العرش أي استولى عليه، ما نقول مؤول، نقول هذا محرف لا شك في هذا. ومن قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي سيأتي، نقول هذا مؤول، لأن قوله فلا تستعجلوه يدل على أن المراد بقوله أتى سيأتي. وكذلك إذا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ، نقول هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان يتعوذ إذا أراد أن يقرأ. فصرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل شرعي فهو تأويل، وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف، وإن سماه أهله تأويلا. نعم. فمراد ابن القيم رحمه الله بقوله ومكذب ومؤول مراده المحرف. نعم. لما فسى الجهال في آذاني، أعموه دون تدبر القرآن. فثنى لنا اليطفين منه تكبرا وتبخترا في حلة الأذيان. إن قلت قال الله قال رسوله، فيقول جهلا أين قول فلان. فيريد أن يقارن قول فلان بقول الله ورسوله. قول لما فسى الجهال في آذاني، يعني أسمعوه، ولكنه جاء بهذا الصيغة تقبيحا لها، فأسمعوه خلاف الحق فعمي والعياذ بالله. نعم. فصل في أن الجنة قيعان، وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح، أو ما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني. وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا للرحمن يعني بذلك لا إله إلا الله، تسبيح سبحان الله، تكبير الله أكبر، التحميد الحمد لله، التوحيد لا إله إلا الله. وقد جاءت هذه الأربع مجموعة في أحد أنواع التسبيح بعد الصلاة، فإن من أنواعه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. نعم. تبا لتارك غرسي ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان. الله يعين. يا من يقر بذا ولا يسعى له، بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عطلت أرضك. ماذا تقولون؟ كيف يجتمع؟ نعم، لا يمكن. إذا كنت مقرا بهذا ولا تسعى له، فإن عدم سعيك يكذب إقرارك. فالإنسان إذا أقر بهذا وآمن فلماذا لا يسعى؟ نسأل الله لنا ولكم العون. نعم. أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ما الذي تجني من البستان، وكذاك لو عطلتها من بذرها ترجو المغل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن. وتأمل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان. وأظن باء النفي قد غرتك في ذاك الحديث أتى به الشيخان. لن يدخل الجنات أصلا كادح بالسعي منه ولو على الأجفان. والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن. لكن بالإثبات للتسبيب والباء التي للنفي بلا ثمان. يعني معنى ذلك عندنا نصان، أحدهما أن الله تعالى أثبت دخول الجنة بالعمل، فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة بالعمل، فقال لن يدخل الجنة أحد بعمل. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم صل وسلم عليه. فكيف نجمع؟ نقول أما الباء التي فيها الإثبات فهي باء السببية، وأما الباء التي فيها النفي فهي باء العوض، ولهذا قال بالأثمان، يعني هذا بدل هذا. فلن يدخل الجنة أحد بعمله، أي أن دخوله عوض عن العمل، هذا لا يمكن. ولكن يدخل الجنة بإيش؟ بسبب العمل، بسبب العمل. كما لو أن إنسانا قال أنا أعطيكم جائزة قدرها 100,000 إذا كتبت لهذا الورقة. معلوم أن 100,000 لا تقابل كتابة ورقة، ما فيها أشكال. لكن هو جعل ذلك سببا، أي أنك إذا كتبت هذه الورقة فقد امتثلت أمري ورجوت ثوابي، فأنا أعطيك هذا الثواب. وفرق بين المعنيين. نعم. والفرق بينهما ففرق ظاهر يدريه ذو حظ من العرفان. نعم. الحديث أن المؤمن يأتي عمل على صورة شاب. نعم. والمؤمنة يأتي على صورة شاب. يأتي على صورة شاب. يأتي على صورة شاب. وش المعنى؟ لأن كل ما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل. هذه القاعدة العامة في التشريع ثوابا وعملا. ذكر هذا في بعض ايش؟ لا تذكر، اذكر ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما من ميت يموت الا صار كذا وكذا. اتريد ان تأتيها انثى يعني؟ لا لا ابدا. الاصل ان ما ثبت في حق الرجال ثوابا وعملا ثبت في حق النساء وبالعكس. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إقامة المأتم على المت فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين بالله ما عذر امرئ هو إقامة المأتم ليس معنى هذا أنه جائز أن الإنسان يقيم المآتم عند الأحزان، لكن هذا بيان للواقع أن الناس عند الأحزان يقيمون المآتم، لكنه شرعا لا، لأن الواجب الصبر وعدم إظهار ما يدل على التسخط. نعم. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نوائم وكواعب بيض الوجوه حسان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان، رقت حواشيه وهاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان. لا هذا من المبالغة من الشيخ رحمه الله، يقول لو أن هؤلاء هذه الحور زفت إلى صخر من الصوان الحجر الصلب رقت حواشي، يعني صارت رقيقة مثل الرمل، ولكن هذا من باب المبالغة في ضرب الأمثال حتى يعرف الإنسان موضع قلبه الذي زفت إليه هذه العرائس، هل يلين قلبه للوصول إليها حتى يؤمن جعل الله وإياكم من هؤلاء. نعم. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجاني، لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان، أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. اللهم حركنا لهذا. خود تزف إلى ضرير مقاد يا محنة الحسناء بالعميان، شمس لإنين تزف إليهما ذا حيلة العنين في العشيان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس يعني غالية على الكسلان، صحيح، وعلى ذي الهمة رخيصة، لأن العمل للجنة أرخص من العمل للدنيا وأسهل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم فيها من غراس؟ أربع، بدون تعب ولا مشقة وفي مكان دائم، لكن في الدنيا أغرس أربع شجر، تعب في تحصيلها وغرسها وسقيها وملاحظتها، فهي والله ليست رخيصة إلا على رجل كسلان، وأما عند ذي الهمة فهي رخيصة بمعنى أنها سهلة عليه، وليس رخيصة يعني لا قيمة لها عنده أبدا. نعم. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا جاء فيه الحديث عليه. يا آدم، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فلا ينال الجنة إلا واحد في 1000 من بني آدم. الله. نعم. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. اللهم اجعلنا يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن سفلة الحيوان، هذا صحيح، لأن الله تعالى وصف الكافرين بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر من بر الله. فالكفار لا شك أنهم سفلة الحيوان، وإن زعموا أنه في قمم المعالي فهم والله تحت الأقدام، بل إن أتباعهم يقولون يوم القيامة ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من أسفل. اللهم اهدنا يا رب. نعم. يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكان. الله أكبر. ما هو المهر؟ ما سبق الإيمان والتقوى، هذا المهر. ومع ذلك هذا المهر مهر لسلعة الرحمن، اللهم اجعلنا من مشتريها، ومهر لسلعة الدنيا. حتى الدنيا الآن لا تجد أحدا أطيب قلبا ولا أحسن بالا من أهل الإيمان والتقوى. نعم. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. لله دار. صحيح، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار إيش؟ بالشهوات. أهل الشهوات هم أهل النار، وأهل المكاره الذين يصبرون عليها ويصبرون أنفسهم على طاعة الله هم أهل الجنة. ولذلك قال وما كان عنها لو أنها لو لم تحجب ما كان عنها قط من متخلف، احنا قلنا حجبت النار، والصواب حفت النار بالشهوات. قال ياسر ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. ما هي؟ النار. يعني لولا أن الجنة حفت بالمكاره لكان الناس كلهم يدخلونها، وحينئذ تتعطل إيش؟ النار. وقد أشار الله إلى هذا في قوله ونعم في آخر سورة هود ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. لكنها حجبت بكل كنية ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. لما قال انها تسمو الى الهمم قيد ذلك بايش؟ بمشيئه الرحمن. مشيئه الرحمن ليست مشيئه مجرده، بل هي مشيئه مبنيه على الحكمه، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى في اخر سوره الانسان وما تشاءون الا ان يشاء الله إن الله كان عليم حكيم، وقال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلهذا قيد المؤلف رحمه الله ذلك بمشيئة الرحمن. نسأل الله أن يشاء لنا ولكم ما فيه الخير والصلاح. نعم. فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاتي يوم المعاد الثاني. وإذا عبت ذا الشأن نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبح من شق عنه عمود فإذا رأيت الليل بعد وصبح من شق عنه عمود عموده لأدم عموده لأدم نعم الظاهر بالرفع. فإذا رأيت الليل بعد وصبح من شق عنه عموده لأذاني والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. صحيح. الذنوب والحمد لله ما عدا الشرك بين خوف ورجاء لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فابن القيم رحمه الله يقول ما خوف الذنوب لأنها على سبيل العفو والغفران بين عفو في ترك واجب أو غفران في فعل محرم ولكن أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن وهذا هو الذي يخشى منه أن ينسلخ القلب عن تحكيم الوحي وهو السنة هنا والقرآن لأن القلب إذا انسلخ والعياذ بالله من تحكيم القرآن والسنة صار القرآن في نظره أساطير الأولين وصارت السنة بنظره آراء الرجال والعياذ بالله وصارت الشريعة بنظره شريعة عصر مضى كما هو موجود الآن في كثير من الأمم الإسلامية يدعون القرآن والسنة ويحكمون بآراء الخلق. آراء الخلق قاصر. أولا أن المخلوق لا يمكن أن يحيط بكل مصالح الخلق أليس كذلك؟ لا زمانا ولا مكان. ثانيا لو فرض أنه أحاط فإنما يحيط بمحيطه فقط بمن حوله لكن من كانوا بعيدين عنه او اذا تغيرت الاحوال هل يدرك ما يصلح الناس ابدا ولذلك لا شك في ضلال هؤلاء في دينهم الذين يحكمون قوانين وضعها الفرنسيون او الانجليز او الامريكان او الامم المتحده ويدعون كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من قوانين الأمم المتحدة لا أقام الله لها قانونها أن الإنسان حر في رأيه حر في عقيدته حر في خلقه حر في عمله يكفر يكفر يقول ما شاء يقول ما حد يتعرض يفجر ويكون عاهرا ما حد يتعرض والعجائب أنهم يدعون أنهم يحفظون حقوق الإنسان نعم وسبحان الله هذا الذي أقوله الآن سمعته في صباح هذا اليوم من الإذاعة إذاعة لندن حكت معاهدة الأمم المتحدة من هذا البند أن الإنسان حر ما حد يتعرض يكفر يشرك يزني يشرب الخمر ما حد يتعرض لأن هذه حرية الإنسان أي فوضى وأي فساد أشد من هذا والعياذ بالله. فيقول مالك رحمه الله: أخشى انفساخ انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، يعني آراء المبنية على الخرص والتخمين لا على الحكمة واليقين، لا كان ذاك بمنة الرحمن، لا كان ذاك بنفسه أو بنفسه وإخوانه، العموم أولى. فهو يسأل الله تعالى لا يكون هذا في قلبه ولا في قلب إخوانه، وهو الإعراض عن الكتاب والسنة وتحكيم آراء الرجال. نعم. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن اليوم؟ أنا ذكرت أن سمعناها اليوم، اليوم الاثنين الخامس عشر من شهر شوال عام 1441 حتى يكون قيد لكم. نعم. طيب نعم صحيح، إذن نقص الطاعة. الإنسان الذي يعجب بنفسه إذا فعل الطاعة ربما يبطل عمل بالإعجاب، ولذلك يجب الحذر من شيئين: من رياء قبل الفعل وإعجاب بعد الفعل، كلاهما يكتنفان العمل الصالح فيحبطانه. السلف الصالح يخافون النفاق على أنفسهم، ويقول أنس: كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموفقات. هذا في عهد من؟ أنس بن مالك في عهد الصحابة. كيف عهد اليوم؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق إلى الممات. أن يستحقر نفسه بنفسه حتى لا يصيبه العذر. نعم، يسأل الله يقول: اللهم عرفني بنفسي حتى لا أدل عليك بعمل ولا أعجب به. خصوصا لو ما ورد الإنسان يعرف حاجته له، يعني ما ندعو إلا بشيء ورد، قد يحتاج الإنسان لشيء لم يكن معروفا من قبل. فإذا كان يخشى الإنسان على نفسه فليسأل الله عز وجل أن يحرسه ويحميه من هذا الداء. شيخ صلى الله عليه، إذا جاء الإنسان خاص طالب العلم وربما درس عند العلماء عند العوام، قالوا يا شيخ تعال يا شيخ وراح الشيخ، فإن صار يسكتهم ابتلش يعني بكثرة عام، وإن سكت فإنه ربما يبتل للمتزين بغير ما فيه. المهم بارك الله فيك، الآن أخبركم جميعا، الشيخ رخيص، عرفت؟ نعم ولا لا؟ رخيص، الإمامة رخيصة. كان الناس بالأول لا يعرفون الشيخ إلا من بلغ يعني موضعا عالم من العلم. الآن ما شاء الله لو يحفظ إنما الأعمال بالنيات قالوا إمام المحدثين. نعم، تغيرت الحال. لكن الإنسان لا يجوز عليه أن يأخذه العجب إذا قالوا يا شيخ تفضل، لا يأخذ العجب، والله يعلم ما في قلبه، هل هو يحب هذا أو يكره هذا الشيء. نعم. ثلاثة: فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجلي عزلا حقيقيا بلا كتمان، صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إتقان، أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهان. يشير رحمه الله إلى طريق أهل الكلام في آيات الصفات وأحاديث، هذه الطريقة، منهم من يهجرها ولا يلتفت إليها ويقول اسكت لا تتكلم ولا بمعانيها، ومنهم من يؤولها ولكنه تأويل تحريف، ومنهم من يفوض المعاني ما يسكت، يقول نعم هذه الله أعلم بمرادها ولا أعلم ماذا أراد. وأعلم أن بعض العلماء رحمهم الله من المحققين يظنون أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض في آيات السبات وأحاديث، أي تفويض المعنى، بمعنى أنك إذا سألت الرجل من أهل السنة والجماعة ما تقول في قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى، قال الله أعلم بما أراد. ما تقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال الله أعلم بما أراد. يظنون أن هذا مذهب السلف، وهذا إما كذب وإما جهل. إن كان الإنسان يعلم أن مذهبهم خلاف ذلك فهو إيش؟ فهو كاذب، وإن كان لا يدري فهو جاهل. ولهذا كان السلف مجمعين على أنها معلومة المعنى، أجمعوا على قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني آيات السبات وأحاديثها، أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب إذا أمرناها كما جاءت فهل لها ألفاظ جوفة ليس لها معنى أو لها معنى؟ إذن قولهم أمروها كما جاءت يعني أثبتوا معناها ولا تفوض. أيضا الوجه الآخر في هذه الجملة بلا كيف، لأن نفي الكيف يدل على وجود الأصل، ولو لم يكن الأصل موجودا لكان قولهم بلا كيف لغوا لا فائدة فيه. فأهل السنة مطبقون على أنهم لا يفوضون المعنى بل يثبتونه، ولهم عليه شروح وتقسيمات، يقسمون العزة إلى أقسام، العلو إلى أقسام، النظر إلى أقسام، الكلام إلى أقسام، كلام رضا وكلام غضب وما أشبه ذلك، يقسمون هذا. لكنهم يفوضون شيئا واحدا وهو الكيفية، الكيفية لا يتعرضون لها ولا يسألون عنها ولا يجيبون عنها وينكرون على من سأل عنها، وسواء كانت الكيفية في الصفة أو في العدد. فمن قال مثل كم أصابع الله ننكر عليه، نقول ليس لك حق أن تسأل هذا السؤال، أثبت ما جاء في الكتاب والسنة من العدد ولكن لا تسأل عن غيره. ومن سأل عن كيفية وجهه أنكرنا عليه، لأن هذا ليس معلوما لنا. طيب وتفويضا بلا برهان أي بلا دليل، وقوله بلا برهان لا يعني أن هناك تفويضا ببرهان، لكن هذا كقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهو بيان للواقع وأن كل تفويض فلا دليل عليه. نعم. وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان، يا معرضا مما يراد يا معرضا قول سعيت جهدي، يريد بذلك الإشارة إلى الوشاة الذين وشوا إلى السلاطين والخلفاء في أهل السنة أن يعاقبوهم، وأن لا يعاقبوا من قلد فلانا وفلانا. واضح؟ لأن ما حرس الإمام أحمد ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيرهما إلا بوشاية إلى السلاطين. نعم. يا معرضا عما يراد بي وقد جد المسير فمنتهى عداني، جدلان يضحك آمنا متبختر، جدلان أحسن، ويجوز جدلان على الخبر مثل المعلوم. الجدلان الفرح فرحا كثيرا. نعم. جدلان يضحك انتهى الوقت. نعم. فات دقيقة واحدة. جدلان يضحك هذا؟ إذا نقف على وسعيت جهته ومبتدأ الصفحة. يا معرضا عما يراد بي وقد جد المسير فمنتهى هداي. اللهم استعان. جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني. خلع السرور عليه أوفى حرة طردت جميع الهم والأحزان. يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. الله أكبر. ما أكثر هؤلاء الذين لا يهمهم إلا الدنيا، فتجده معرضا عما يراد به. جذلان يضحك ليس له هم، خلع السرور عليه أوفى حلة، يعني معناه أطيب حلة لبسها فخلعت السرور عليه ونسى ما سواه. ولهذا قال طردت جميع الهم والأحزان. يختال في حال المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. بعد هذه الحلة التي يفخرها الآن سوف يلبس حلة الكفن الذي هو وأفقر الناس فيه سواء. اللهم أحسن خاتمتنا. ما سعيه إلا ليطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. نسأل الله العافية. ولهذا ننعى بعض أصحابنا الذين دائما يقولون في الرفاه والترفيه وما أشبه ذلك ونضارة العيش ونعيم الحياة، والحقيقة أننا ينبغي أن نذكر الناس بهذا وبشيء آخر وهو نعيم الآخر، فنرفل بالعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا لم نخلق للدنيا يا أخوان، ما خلق للدنيا. ولو كان البشر مخلوقين للدنيا لكان أولاهم بالبقاء الأنبياء والرسل. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لا، لن يخلد أحد. فإذا كنا لم نخلق للدنيا فلماذا نزاحم أهلها عليها؟ ولماذا ننسى الآخر؟ لماذا لا يذكر الإنسان وهو يلبس الثوب الجديد أنه ربما يلبس الكفن في آخر النهار، وإن كان في الليل ربما يلبسه قبل الصباح؟ لكن القلوب في غفلة. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالعلم والإيمان. نعم. قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل للفاني. قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل للفاني. إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان. بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولان. والوقف مذهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان. أم تؤثر الأدنى عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان. أتبيع نقدا حاصلا بنسيات بعد ممات وطيد الأكوان. لو أنه بنسيئة الدنيا لها أن الأمر لكن في معاد ثاني. دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني. والله لو جالست نفسك. هذه حال كثير من الناس إن لم يكن أكثر الناس، يقول النقد أولى من النسيئة والشيء الحاضر أولى من الغائب. وما نوعده أو نوعد به في الآخرة شيء غائب، وما نحن فيه شيء حاضر. فكيف نبيع الشيء الحاضر بشيء مؤجل؟ هذا أكثر الناس يقولون هكذا، ولكن العاقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ثم قال: والله لو جلست، اسمع المثل، والله لو جلست نفسك خاليا وبحثت بحثا بلا روان لرأيت ذاك أمنا فيها، ولو أمنت لألقته إلى الآذان. هذا معناه أن الإنسان لو جلس نفسه خاليا ليس عنده أحد لوجد هذا التردد والشك في الآخرة كاملا فيها، إلا من هدى الله. يقول: ولو أمنت لألقته إلى الآذان، يعني لو أمنت الناس ورميهم إياه بالكفر وقتله إن استطاعوا لألقته إلى الآذان، المعنى لتكلمت وأسمعت. الله المستعان. نعم، هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني، نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بهواني، أتبيعه بنسيئة في غيرها ذي الدار بعد قيامة الأبدان. هذا وإن جزمت بها قطعا ولكن حظها في حيز الإمكان، ما ذاك قطعيا لها والحاصل الموجود مشهود برأي عياني، فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان، واستنجدت منها رضا بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان، وأتى من التأويل كل ملائم لمرادها يا رقة الإيمان. وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل ما نقص من العرفان، واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان، ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان، وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان، فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد عوضا تلذ به من الإحسان. المليحة يعني الأنثى، والمليح يعني الذكر. ولا شك أن الإنسان إذا كان له أبناء وبنات أنه يميل إلى المليحة والمليح أكثر من غيره. هذا إذا حملنا هذا الكلام على شيء مباح. أما إذا كان المليحة يعني المرأة المليحة والمليح الأمرض المليح فمسألة توجد، يعني لا نقول إن كلام ابن القيم رحمه الله أمر فرضي، بل هو أمر واقع، فإن كثيرا من الناس ابتلوا بهذا الأمر نسأل الله العافية، فتجد قد أنعم الله عليه بزوجة صالحة خلقة وخلقا، ومع ذلك قد ابتلي بالنظر إلى من سواه. نعم، فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جوان. اللهم أقره بالإيمان والعلم. صحيح، القلب يتجول، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم، يبغي له سكنا يلذ بقربي فتراه شبه الوالي الحيران، فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل منتقلا مدى الأزمان. لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران، جسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان. فالقلب مضطر إلى محبوب أعلى فلا يغنيه حب ثاني. بالكسر حب يعني محبوب، ومنه قولهم أسامة بن زيد بن حارثة: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيمان. صحيح. الإنسان المبتلى بحب الدنيا مهما جاء من الدنيا ينظر إلى شيء آخر، كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني. لكن ذا الإيمان يعلم أنها ذاك الظلال وكل هذا فاني. كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصيح رحيله بأذاني. الله لعل أكتب لعلها وصيح. وسحابة طلعت بيع من صائف فالظل منسوخ بقرب زماني. وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لأميان فكلاهما خواني. أو كالسراب يلوح للضمان في وسط الهجير بمستوى القيان. أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان. وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى التجر بلا ثمان. هذا الكلام قال الشيخ رحمه الله موجود مثلا الآن عند التمني رأس مال المفاليس، يعني رأس مال المفلس. فهو يقول: أو كالأماني، يعني التمني، طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجناني، بالقول باللسان واستحضارها بالقلب، يتمنى ويفعل وبيصير وبيكون، ولكن كل هذا غرور زائد. رؤوس أموال المفاليس الأولى اتجروا بلا أثمان، والمتجي بلا أثمان أين له الربح؟ الله. المهم كل الأمثلة التي ذكر رحمه الله يريد أن يمثل الدنيا. مثلها أولا بالظلال، والظل يزول أو لا يزول؟ يزول. أو خيال طيف ما استتم زيارة إلا وصيح رحيله بأذان، ما تمت الزيارة إلا وقيل له ارحم. أو سحابة طلعت بيوم صائف وظللت على الناس واستروحوا لبردها، لأن اليوم صائف حر. وبعدين يقول: فالظل منسوخ بقرب زمانه. السحابة تمشي ويزول الظل. وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا، يعني أنه إما لحسنها أو لمعانها فكلاهما أخوان ويزول الحسن واللمعان، لأن الزهور بعد أن يمضي أيام الربيع تذبل وتزول. أو كالسراب يروح للظمآن في وسط الهجين بمستوى القيعان. القيعان جمع قاع، أرض مستوية فيها السراب يروح للظمآن. صور نفسك رجلا ظمآن يلوح لك السراب من بعد، ألست تركض إليه؟ تركض إليه، فإذا وصله لم يجده شيئا، لم يجده شيئا. هذه الدنيا. أو كالأماني، يعني أمور يتمناها الإنسان ويقدر ويفكر ولكن لا شيء. نعم. أو كالطعام يلذ عند مساغي لكن عقباه كما تجداني. وش عقباه؟ الرائحة المنتنة الكريهة، أليس كذلك؟ وهو عند أول ما تأكله لذيذ طيب الرائحة طيب الطعم، ولكن وعلى الأخوان على السفر وآخر الأمر في المراحيض منتن الريح خبيث. الله أكبر. نعم، هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لا وذا في غاية التبيان. وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شان. أدخل بجهدك أصبعا في اليم وانظر ما تألقه إذا بعيان. هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان. الله أكبر. ماذا يكون؟ ماذا يتعلق به؟ لا شيء. أدخل إصبعك جاهلا إلى أقصاه وطلعه من اليم، وش يصير؟ ليس بشيء. هذه والله هي الدنيا حقيقتها. وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان. لقائل يعني الذي نام في القائلة. هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان أحق بالحرمان. تالله ما عقل امر قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني. والله ما عقل. هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من سفه لذا الإنسان. إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاده من هذه الأثمان. فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل وأين العقل للسكران. صحيح، هذا مثلا عجيب. يقول هذا إنسان يقضي على السفيه بالحجر يمنعه من التصرف في ماله إذا كان دينه أكثر من ماله، فكيف لا تحجر على نفسك، لا تحجر على نفسك وتمنعها من الانهماك في الدنيا؟ يعني هذا سفه في الواقع. الله. نعم. والله لو أن القلوب شهدنا منا كان شأن غير هذا الشأن. نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسنا أو بالعيش الطويل الثاني. يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها من الإجران. هل فيك معتبر فيسره عاشق بمصارع العشاق كل زمان. لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان. وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان. يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وخلى اللعب للصبيان. والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان. صحيح، الناس كلهم صبيان وإن بلغوا، يعني لو بلغوا ووصلوا 20 سنة أو أكثر، إلا الأفراد والوحدان. وواحد في الألف هو العاقل، 999 هم السفهاء والصبيان. نعم. وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجد في الأثمان. وإذا أبت إلا الجماح أعظها بالعلم بعد حقائق الإيمان، ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به أذلة الخسران. نعم، إذا رأى ما يشتهيه من الدنيا قال موعدك الجنان، وهذا مأخوذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، يقول لبيك أي إجابة لك، لأن الناس قد تطمح وتهرب فيقول لبيك يعني أجبتك، إن العيش عيش الآخرة. أما عيش الدنيا مهما كان فإنه عيش زائل لا خير فيه، وما أعظم حسرة الذين أضاعوا دينهم بدنياهم. لكن متى يعرفون الخسرة؟ الحسرة عند الموت ويوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يجزنا شيخنا ابن القيم رحمه الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى مصارع أهلها من حولي وقلوبهم كمراجل النيران، حسراتهن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني. جاءوا فرادى مصارع أهلها، أهل من؟ أهل الدنيا، من حوله وقلوبهم كمراجل النيران، يعني ما فيها فرح ولا سرور، بل مهما ازدانت لهم الحياة الدنيا فقلوبهم غير مسرورة، كمراجل النيران. المرجل هو القدر، يفور بما يوقد تحته. نعم. جاءوا فرادى مثل ما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان، ما معهم شيء سوى الأعمال فيا متاجر للنار أو لجنان. اللهم اجعلها متاجر لنا للجنان. تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخيل بالركبان، صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان. هؤلاء ليسوا أهل الدنيا الذين صبروا قليلا، هؤلاء أهل الآخرة الذين عرفوا الدنيا ولم يأخذوا منها إلا بما ينفعهم في الآخرة. نعم. حمد التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذ الحمدان. الله أكبر. عند الممات حمد التقى، لأنها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الروح إذا بشرت بهذا خرجت من البدن بسهولة، لأنها ستفارق المألوف لكن إلى ما هو خير منه، فيسهل عليها أن تخرج، بخلاف روح الكافر والعياذ بالله فإنها إذا بشرت بالنار تفرقت في البدن فتؤخذ منه بشدة، نسأل الله العافية. هذا حمد عند الممات، ولهذا يوجد بعض الأموات إذا مات يشاهد حسيا استنارة وجهه. وحدثني شخص وهو ثقة لا سيما في هذا القول، وكان حضر جنازة رجل محتضر أعرفه من عباد الله الصالحين ومن طلبة العلم، يقول إنه في المستشفى في الغرفة، يقول فإذا بنور ملأ الغرفة ولا أستطيع أن أصفه، شيء عظيم. يقول فبدأ الموت بهذا الرجل، سبحان الله. هذا يدل على أن الملائكة تنزلت بنور لهذا الميت جل وعلا، وهذا شيء أنا أشهد به عليه. والرجل الشاهد، وإن كنت لا أعرف عن حاله لكن أعرف حال المشهود له، بأنه رجل حري بذلك، غفر الله لنا وله. نعم. طيب، عند الصباح متى؟ يوم القيامة تتلقاهم الملائكة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهذه لا شك بشرى، بخلاف الذين يدعون إلى نار جهنم دعا والعياذ بالله، ويلقون فيها إلقاء، وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، من شدة غيظها تكاد تقطع، كلما ألقي فيها فوج فالتقريع والتوبيخ، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هؤلاء يحمدون التقى عند الممات، وكذلك السرى عند الصباح يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. نعم. وحدت بهم عزماتهم نحو العلا وصروا فما نزلوا إلى نعمان. نعمان نوع من الشجر ينزل به المسافر للراحة، يعني فهؤلاء جدوا في السير ما نزلوا للاستراحة. باعوا الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص الإقيان. الله أكبر، فرق بين الثمنين، خزف خسيس يفنى، بإيش؟ دائم خالص نقي العقيان الذهب، أيهما أولى بالأخ، الأول أو الثاني؟ الثاني لا شك. الله لا إله. نعم. رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران، فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان، وأخو الهوينا في الديار مخلف ما شكني يا خيبة الكسلان. الله أكبر، رحمه الله. والسابقون، السابقون، السابقون في الدنيا إلى الأعمال هم السابقون للثواب يوم القيامة. نعم. فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه. يا أيها، هذا هو الإنصاف. ابن القيم الآن يطلب منا أن ننظر في هذه القصيدة العظيمة إن كانت حقا قبلناها، وإلا رددناها وبينا الباطل منها. نعم. يا أيها القاري لها اجلس مجلس الحكم الأمين، أتى له الخصمان واحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح به مع القرآن، واحبس لسانك برهة عن كفري حتى تعارضها بلا عدوان، فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزى لآخر دعوة الفرسان. نزالي بمعنى انزل، هذه آخر دعوة الفرسان، إذا تقابلوا قال انزل، وهذا يشبه المبارزة، وكان ذلك مألوفا في القتال، إذا تقابل الصفان طلب الأشداء منهم والشجعان المبارزة، فيبرز واحد من هؤلاء وهؤلاء، واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء، ثم يتقاتلون، ومعلوم أن من يقتل سوف يكون ذلك هزيمة لقومه، تنكسر قلوبهم وينهزمون. نعم. فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قال فتفوز بالخسران. فالحق شمس والعيون ناظر لا تختفي إلا على العميان. والقلب يعمى عن هداه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان. هذه العينان فاعل تعمى، يعني القلب يعمى عن رؤية الحق أشد من عمى إيش العينان، من عمى العينين. نعم. هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغان. فض غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان. صحيح، يقول مبتلا بهؤلاء. اسمع، فض غليظ القلب يعني فض في اللسان، غليظ القلب، جاهل متمعلم يعني يرى أنه عالم وليس بعالم، ضخم العمامة. إذن هذا حظه من العلم أن يكبر العمامة. واسع الأردان يعني أن أكمامه واسعة، يكاد الكم يكون قميصا من ساعته. وهذا من وقت ابن القيم رحمه الله، أن هؤلاء الذين يعتقدون أنهم الشيوخ وأنهم الأولياء يفعلون هذا. نعم. متفيهق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان. نعم. لا عندنا ضلع. مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان. يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان. من جاهل متطبب يفني الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. صحيح. الجاهل الطبيب الجاهل يفني الورى، يهلكهم، يقول هذا فيه داء وانه فيه قال في القلب، يلا شق القلب، شقه ومات الرجل، فوالله هذا قضاء الله قدر. نعم. يقول يفني الورى ويحيل ذاك على ايش؟ على قضاء الرحمن. هذا قضاء الله، وهو ما يعرف شيء من الطب. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في آخرها، قال إنه قال ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف فقيه ونصف متكلم ونصف طبيب ونصف نحو. هالأربعة ذولا هم اللي أفسدوا الدنيا كلها. نصف الفقيه أفسد البلدان. ليش؟ لم يحكم لهذا على هذا وهو ليس عنده علم، فتفسد البلدان ويحصل الفوضى والعدوان. نصف المتكلم أفسد الأديان والعقائد. نصف الطبيب أفسد الأبدان. نصف النحوي أفسد اللسان. وهذا صحيح، تجد مثلا عنده علم النحو يسيرا ثم يقال له أنه سيعرب، فإذا به ينصب المرفوع ويرفع المنصوب. نعم. عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان. ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان، قال اشتكوه إلى القضاة فإنهم حكموا وإلا اشكوه للسلطان. شهادة لله. في الأول يصيح خصمه هذا كفر، أنت كافر، أنت مبتدع، أنت ضال، إذا عرف أنه مغلوب وين ماذا يصنع؟ يقول الله المحكمة القاضي إن حكموا عليه انتهى الأمر، وإن لم يحكموا عليه قال ارفعوه فوق لمن؟ للسلطان. الله، هذا واقع، لأن مثل الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم الذي أودى بالسلاطين إلى أن يحبسوهم ويعذبوهم الوشاية. نعم. قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان، فاقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والعوان. والسلطان هيوب خائف، إذا قالوا هذا يحل ملكه ويزيل ملكه فأعقبه حتى لا يمشي، قبل إيش؟ قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والعوان، قبل أن يقتل أتباعه ويلتف الناس حوله ثم يزيلونك. والسلطان خواف، لا سيما إذا لم يكن عنده خوف من الله. أما من عنده خوف من الله فإن من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء. لكن كثير من السلاطين ليسوا على هذا الوصف، فتجده يخاف ولكن الشيخ فلان الشيخ الإسلام بن تيمية له أتباع كثيرين بكرة يقلب الملك عليك، قال يلا إيش العمل؟ السجن، أقره حتى لا يزيل الملك عنك. الله سبحان الله. نعم. وإذا دعاكم للرسول وحكمي فادعوه كلكم لرأي فلان، وإذا اجتمعتم في المجالس فالغطوا والغوا إذا ما احتج بالقرآن، واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. لا تسأل، يعني ما أنهم قد أعدوا أنفسهم من قبل وكتبوا على هيادة وعلى تأني وأتقنوا حججهم، لكنها كلها حجج باطلة. نعم. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان، وارفوا شهادتهم ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الإمكان، فإذا هم شهدوا. هذه العبارة ما كنا نعلم أنها قديمة، مشوا حالها، يعني نقول نحن بدلها مش حال، خلوا يمشي. نعم. سبحان الله. نعم. فإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان، قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان، ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالطعن فيها ليس ذا إمكان.